كما في قوله تعالى أيضا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وأيضا من قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، هذا أيضا جاءت هنا خبر كان وهو ضمير فصل حق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فضمير الفصل هو وأشباهه إذا أتى بين المبتدأ والخبر سواء كان في اسم كان وخبرها أو في اسم إن وخبرها أو غير ذلك، هو يراد به الفصل بين المبتدأ والخبر حتى ما يشابه الصفة. لو شلنا أو حذفنا ضمير الفصل فكأن الكلام سيكون وإذا كان أولياء الله المؤمنون المتقون، فأصبح المؤمنون المتقون صفة لأولياء الله. فهنا قول الشيخ الإسلام إذا كان أولياء الله هم المؤمنين، فيبين هنا بأن الإيمان يكون على حسب التقوى والولاية لله عز وجل، إما تكون ولاية خالصة أو تكون ولاية مخلطة. وهذه الولاية الخالصة هم أولياء الله حق على درجات كما سيأتي، هم المقتصدون أو المقربون، هؤلاء يطلق عليهم أولياء الله. أما الظالم لنفسه فهذا لا يكون وليا لله، لكن معه أصل الولاية، بمعنى لكن لا يطلق عليه أنه ولي لله عز وجل كما سيأتي، لكن معه أصل الولاية وأصل معية الله عز وجل، إنه معه أصل الإيمان وخلط بين الإيمان وبين الكفر والنفاق. لأن شرط الولاية هو الإيمان والتقوى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الولاية متفاضلة أيضا، لأن الولاية أصلها إيمان وتقوى، والإيمان يتفاضل والتقوى تتفاضل. فإذا كان الإيمان يتفاضل والتقوى تتفاضل والولاية مركبة من الإيمان والتقوى، فالولاية متفاضلة أيضا، فالناس متفاضلون في ولاية الله أي في محبتهم لله عز وجل وفي محبة الله لهم بقدر ما عندهم من الإيمان والتقوى. فمنهم من تكون ولايته تامة ومنهم من تكون ولايته ناقصة. طبعا هذا فيه رد يعني إشارة إلى الخوارج الذين جعلوا الإيمان كلا واحدا لا يتجزأ ولا يتفاضل، فكفروا أصحاب الكبائر وأخرجوه من الإيمان. وهذا خطأ، لأن أصحاب الكبائر معهم إيمان لكن الإيمان ناقص، لذلك هم في مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأيضا رد على المرجئة الذين يقولون بأن إيمان المرء كامل والمعاصي لا تؤثر ولا تنقص في إيمان المرء ولا يضر مع الإيمان معصية، وهذا أيضا باطل. أما أهل السنة والجماعة وأهل الوسط يثبتون الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل حتى يتلاشى فيخرج به المرء والعياذ بالله من الإيمان إلى الكفر، أو يتفاضل فيعلو فيرتقي المرء بإيمانه. وكما أن أيضا الإيمان يتفاضل، بيّن شيخ الإسلام أن الكفر أيضا درجات، فكما أن الإيمان درجات فالكفار أيضا يتفاضلون في عداوة الله عز وجل، فتجد تفاضلهم بحسب درجة الكفر والنفاق. فكما أن للأهل الإيمان درجات فلأهل الكفر والنفاق دركات. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فبين الله عز وجل بأنهم زادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم كفرا إلى كفرهم.

ومنهم أصحاب اليمين. خرج منهم إيش؟ الظالمون لأنفسهم. وهذا تقسيم الشيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، لأن بعض الشراح يدخلون الظالمون لأنفسهم، هما يدخلون من باب الإيمان أهل الإيمان، لكن الولاية أو أصل الولاية، لكن إطلاق أولياء الله لا يكون إلا إما من المقربين أو من أصحاب اليمين. أما التقسيم فوارد في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا تقسيم في الإيمان. أما في الأولياء فلأن الظالم لنفسه فيأتي بمعاصي مع العبادات فلا يرتقي لمرتبة الولاية أن يكون من أولياء الله عز وجل. هو معه أصل الولاية وأصل الحب وأصل النصرة والمعية لأنه معه الإيمان، لكن أن يصل لأن يكون وليا لله إما أن يكون من المقربين أو من السابقين بالخيرات من المقتصدين. والمقتصد هو الذي اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات، وقد يفعل بعض المكروهات وقد لا يفعل بعض المستحبات. إذن هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء المقتصدين المقتصدون. لذلك ممكن يفعل بعض المكروهات ويترك بعض السنن والمستحبات. أما السابق بالخيرات وهذه أعلى الطبقات، هو الذي أدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وفعل بعض المباحات من باب الاحتياط أو فعلها من باب أن ينتوي بها أن تكون من العبادات أو من الوسائل التي تؤدي إلى العبادات. فهؤلاء هم السابقون. وهذه الآيات التي قرأناها سواء في الواقعة المطففين أو غير ذلك تبين ما عد الله عز وجل للمقربين وما عد لأصحاب اليمين والأبرار. وهو في لفتة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الشرب، فرق بين أن المقربون وأن المقربين يشربون صرفة من غير مزج، يعني خالصا ليس الشراب الذي يشربونه ممزوجا بشيء بخلاف أهل اليمين فيشربون مزجا. وبين البلاغة في بقول يشرب بها والفرق بين يشرب بها ويشرب منها، وأن يشرب بها تشمل الشرب مع الري، وما يشرب منها فلا يشمل فيها الري. وقال يشرب بها عباد الله. وهذا فارق بين أن المقربين يشربون حتى يرتوون، وأما أصحاب اليمين فيشربون لكن ليس لهم نفس منقبة المقربين. وكذلك في نوع الشراب، فالشراب للمقربين صرفا خالصا من الله عز وجل ليس فيه مزج بشيء، يعني ليس ممزوجا، يعني رحيقا خالصا. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء. فهم أوفر حظا من أصحاب اليمين من الأبرار. الأبرار وأصحاب اليمين يشربون الرحيق مخلوطا بالمسك أو بالكافور كما جاءت في بعض، يعني حسب الآيات بعضها جاء بالمسك ومزاجه من تسنيم. عينا يشربها المقربون ومزاجه من تسنيم، أو يكون كافور أو يكون مسكا، هذا تخليط مع الرحيم رحيق المخلوط، المخلوط يكون بذلك. إذن في فارق بين المقربين وبين الأبرار، أن المقربون أن المقربين يشربون أولا منها، أن المقربين يشربون بها فهؤلاء يرتوون، وأن الأبرار يشربون منها فقد لا يرتوون، وأن المقربين يشربون صرفة، وأن أصحاب اليمين يمزج له مزجا. وهذا تفاضل بين هؤلاء وبين هؤلاء. وشيخ الإسلام قد بين قال الحب المطلق في أول الكلام أن الله جل يحب ولا الحب المطلق كما في الإيمان المطلق والهداية المطلقة والكفر المطلق عندنا الحب المطلق وعندنا مطلق الحب فالحب المطلق من الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يكون لمن فعل الفرائض وألحقها بالسنن وبالنوافل فهذا الحب المطلق يكون له من الله عز وجل كما الإيمان المطلق ومطلق الحب كما هو مطلق الإيمان كما هو مطلق الهداية كما هو مطلق الكفر درجة أقل الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين أن أولياء الله تعالى لا يكونون من الظالمين لأنفسهم بل هم بل أولياء الله إما مقربون أو سابق أو مقربون سابقون بالخيرات وإما مقتصدون أصحاب يمين أما الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا مع عملا سيئا من الأشياء التي لا تكفر كأفعال كفار الكبائر وغير ذلك فهذا لا يسمى وليا بالاتفاق له نصيب من ولاية الله كما قلنا بقدر ما معه من إيمان لكن لا يسمى الولي فالأولياء هم الصالحون الذين أقاموا صالحون من عباد الله الذين قاموا بحقوقه سبحانه وتعالى وحقوق عباده وهؤلاء على درجتين كما قلنا والاثنين لهما محبة الله ولهما توفيقه ومعيته الخاصة من عند الله عز وجل ثم ذكر الشيخ حديث من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة وهذا من باب الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر فلما كان المرء مساعدا لأخيه المسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة فهذا الجزاء من جنس العمل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كل هذه تبين أن الجزاء من جنس العمل فكما أن يسعى المرء في حاجة أخيه في الدنيا أو ينفس عنه كربة أو يوسر عنه فالله عز وجل سيجزيه لذلك يوم القيامة لأنه أيضا ييسر عنه وينفس عنه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وهذه تبين عظم أنك تستر على الأخ على أخيك المسلم والأخت تستر على أختها فمن رأى على مسلم خطأ أو زلة والإنسان ليس بمعصوم يقع منه المعاصي والأخطاء لكن يستر عليه فلا يطير بما يفعله وينشره بين الناس لا يناصحه في السر ويستر عليه فما من منا إلا ولنا من المعاصي والذنوب فمن ستر على مسلم طبعا هذه لها تفصيل عند أهل العلم في متى يكون الستر هو الأولى ومتى إن كان الفضيحة لها مصلحة بأن يجاهر وأنه يدعو الناس إلى المنكرات وغير ذلك لكن الأصل هو الستر على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وقال من أعظم ما يكون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذه منقبة عظيمة جدا أن يسير المرء في إعانة أخيه المسلم فمن كان في ذلك بنية خالصة كان الله في عون العبد فماذا أفضل من عون الله عز وجل لعبده فإذا أعان المؤمن والمسلم أخاه المسلم في دينه وفي دنياه أعانه على مصالحه أعانه على فعل الطاعات كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكان الجزاء من جنس العمل أن يعينه الله عز وجل ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر من قرأنا فيه دلالة على وأيضا من حديث من سلك طريقا ليلتمس فيه علما كل هذه منقبة وفضل لأهل العلم وطلبة العلم وفيه الحث على طلب العلم بل فيه الحث على طلب العلم في المساجد وأنه أعظم درجاتا قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لأن فيها عمارة المسجد والملائكة تحف قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فقلنا فيه أولا الحث على طلب العلم وتلاوة كتاب الله عز وجل مدراسته ومعرفة أحكامه وتدبر آياته وغير ذلك. كانت الثمرة نزلت السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أعمال عظيمة جدا مناقب. وفيها كما قلنا الحث على حضور مجالس العلم، والأفضل فيها أن تكون في المساجد في بيوت الله عز وجل، هذا هو الصحيح. أن الفوائد تنزل، نزلت السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فيها فضل يعني في حضور العلم في المساجد. وإن كان لا يمنع ذلك أن يكون العلم في غيره من المراكز، معاهد، كليات وغير ذلك، ولكن متى تيسر العلم في المساجد لا شك بأنه أفضل لما فيه من المناقب التي ذكرت في الحديث. ثم قال ومن بطأ به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث عند مسلم يبين بأن المسألة ليست بالأنساب، العمل هو المدار للمسألة كلها، مدار الأمر كله على العمل. فيبد أن المرء لن يدخل الجنة إلا بعمله، والعمل هنا طريق الجنة ليست ثمنية كما قالت المعتزلة، ولكن كما هو عند أهل السنة والجماعة سببية، العمل سبب لدخول الجنة، فالمدار على العمل وليس على النسب. قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، وإلا لم يكن لسلمان الفارسي الذي كان مملوكا لليهود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واعتقه، ولا بلال الحبشي وهذا من الموالي، ولا خبابا ولا عمار بن ياسر ولا صهيبا، أن يكون هؤلاء من أشراف الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم من الموالي، ما ضرهم أنهم من الموالي. فهناك من سادات العرب وكانوا من أهل الكفر كأبو لهب وأبو جهل، بل من قريش، سادات العرب أقصد قبل الإسلام الجاهلية، أما هم ليسوا من السادات بعد ذلك، لكن قالوا من الهاشميين من قريش، ومع ذلك أين هم أبو لهب وأبو جهل؟ فالمسألة مدارها ليست على الأنساب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك المدار كله على العمل. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين أيضا أن الجزاء من جنس العمل من قوله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الله، فمن كان من أهل الرحمة في الدنيا رحمه الله عز وجل في الأرض وفي الآخرة، أو في الدنيا وفي الآخرة، قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم بين أن الرحمة أولا هي صفة لله عز وجل، الرحمن الرحيم، اسم الله الرحمن الرحيم، ويتضمن صفة سواء رحمة بالمؤمن والكافر، رحمة عامة أو رحمة خاصة بالمؤمنين. ثم خلق الرحم وشقق لها اسما من اسمي وشققت لها اسما من اسمي، فمن أصلها قد وصلت ومن قطعها بتدت. ويبين هنا مسألة صلة الأرحام، وأن صلة الأرحام من أعظم القربات، ومن قطع الرحم فقد أساء وفعل ما فعل من المنكرات. قال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والآيات كثيرة في مسألة البر بالوالدين وذي القرب والإحسان إليهم وغير ذلك. فهنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصل الرحم من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وقطعها من أعظم أيضا الذنوب عند الله عز وجل. كل هذه صفات للمقربين وللأبرار كما قلنا وتقدمنا من قبل. وهو أراد أن يبين بأن السابقون المقربون تقربوا بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا بجميع ما يقدرون عليه أحبهم الله الحب التام اللي قلناه، الحب المطلق، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حبنا هذا المطلق الذي جاء من في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الهداية وكل الذي طلب في هذه الآيات وأيضا إنعام من الله عز وجل، إنعام مطلق. فأصبح المقربون مباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل. يعني انظروا المباحات في حقهم طاعات، فكان حتى الأعمال المباحة هم يريدون بها الطاعة فتقربوا بها إلى الله، فكان كل الأعمال عندهم عبادة، لذلك كانت صرفة فشربوا صرفة. وهذا الفارق بين المقربين وبين الأبرار، لأن الأبرار المقتصدون أتوا بالفرائض فقط، فلم تكن كل أعمالهم لله، فلم يكن الشرب صرف بل مزجوا، لأنهم مزجوا من الدنيا من المباحات ليست من المعاصي، من المباحات مع أعمالهم الطاعات، لأنه فعلوا الواجبات وانتهى المحرمات لكن أخذوا بالمباحات، فكان هذا مزج في أعمالهم، فكان الشرب مزجا. وأما المقتصدون، أما السابقون المقربون فجعلوها صرفة، ما تركوا حتى المباحات إلا أن تكون لله عز وجل. وهذا فارق دقيق بين الدرجتين. لذلك كان في الأولى إنعام مطلق لا نقص فيه من الله عز وجل، وفي الثانية إنعام مقيد فيه ما فيه من درجة أقل من الإنعام المطلق، كما أن الإيمان مطلق والهداية مطلقة والحب مطلق، فكان أيضا من الله عز وجل الإنعام المطلق للمقربين وأنقص منه للأبرار المقتصدون، وإن كان الكل فيه إنعام من الله عز وجل، لكن الفارق كما قلنا بين الصرف وبين المزج، لأن هؤلاء جعلوا الأعمال كلها لله عز وجل. ثم انتقل الشيخ المسألة مهمة، أنه كما أن هذه أصناف الناس، إحنا قلنا الولي ما هو الذي أتى بالإيمان والتقوى دون النبي، يعني هو من عباد الله عز وجل دون النبي في تعريفه، فأراد أن يبين لنا أن حتى الأنبياء والرسل بينهم درجات وتفاضل، فبين لنا مثالا عظيما جدا أن نظير انقسام الناس إلى المقربين والأبرار المقتصدين، هناك انقسام بين الأنبياء والرسل أيضا إلى عبد رسول ونبي ملك، ملك نبي ملك، وأن هناك تفاضل، العبد الرسول أفضل من النبي الملك، الأنبياء منهم من هو عبد رسول ومنهم من هو نبي ملك. وقلنا بأن بين النبوة والرسالة عموم وخصوص، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالأنبياء فالرسول لابد أن يكون نبيا أولا، لذلك الأنبياء منهم من هو عبد رسول ومنهم من نبي ملك، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك. ثم ذكر لنا من هم الرسل الملوك أو الأنبياء الملوك: يوسف عليه السلام، داود، سليمان عليهم جميعا السلام، هؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فأولي العزم من الرسل كلهم عبدا رسولا، وبعض الأنبياء كما ذكر كانوا أنبياء ملوك. طيب ما الفارق؟ هذه مسألة في السياسة الشرعية أصالة التي يبينها الآن الشيخ ابن تيمية، يعني هي مسألة مهمة وفي السياسة الشرعية. وهو أن النبي الملك الله عز وجل أعطاه أمرا ما في التصرف في الأموال، فهو يتصرف في المال باختياره. يعني إيه باختياره؟ يعني ينظر في المصالح العامة وفيما يراه، فيتصرف في المال بما يراه. يعني المال في يده يتصرف فيه كيفما شاء فيما لم يأتي فيه أمر أو نهي مخصوص. تاني، لأن هذا كما هو في الأنبياء والرسل هو في أولياء الأمور بعد ذلك. الله عز وجل لما سأل سليمان الله عز وجل أن يعطيه ملكا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أجاب الله عز وجل دعوته وأعطاه الملك الذي لم يعطيه لغيره. سخر له الريح تحمله هو وجنوده لحيث يشاء، سخر الشياطين العفاريت تعمل له ليل ونهار، أعطاه من القوة والملك ما لم يعطي غيره مع النبوة. فأباح الله عز وجل له أن يعطي ويمسك من غير حساب كما جاءت الآيات، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالله عز وجل أباح له أن يعطي أو يمسك من غير حساب، من غير أن يحاسبه الله عز وجل. ومع أن هذا فضل عظيم كما أتى معنا الآن، لكنه دون سنبين دون عبد الرسول. لكن هو المقصود ما إيش؟ أن المال في يده يعطي ويتصرف في المال كيف يشاء بما يراه من المصلحة الشرعية، ما دام هذا المال لم يأتي فيه أمر خاص أو نهي خاص. أما العبد الرسول كما قال رسول إنما أنا قاسم. يعني إيش قاسم؟ يعني هو لا يتصرف في المال كيف يشاء، لا، يضع المال حيث أمره الله عز وجل فلا اجتهاد فيه. هذا طبعا باعتبار الغالب أنه لا اجتهاد فيه، لأنه قد يجتهد في بعض الأحوال كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة بعض قسمة الفيء. فقلنا أعطى رجلا لما جاءه الذي كان كافرا ونظر، قال أريد الغنم اللي بين الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر قال هم لك، فأعطاهم الرجل بين أعطى للرجل الغنم التي بين الجبلين، كان إبل مش غنم حتى، إبل وماشية كمان. فكان اجتهاد. حديث عند مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين الجبلين فأعطاه إياه، هنا غنما عند مسلم، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. فقال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. لا شك أن هذا كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الأمور، لكن الأصل كما قال إنما أنا قاسم. قاسم يعني إيش؟ يضع المال حيث أمره الله عز وجل. لذلك كما قال شيخ الإسلام في هنا قال تعالى قل الأنفال لله وللرسول، نسبت الأموال لمن؟ لله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول هذا التقسيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، ثم قالوا للرسول ذي القربى التقسيم. فالأصل هنا الأموال أضيفت لله عز وجل، فليس للرسول هنا أن ينفرد بالفيء، إنما هو لله ولا يتصرف فيه إلا بأمر من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. طيب، ولهنا جاء اختلاف عند أهل العلم بناء على هذا الاختلاف بين الرسول النبي بالرسول العبد والملك والنبي الملك. جاء الاختلاف أيضا في أولياء الأمور وتصرفهم في الأموال، فهل ولي الأمر يكون كالنبي الملك يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينية بما فيه مصلحة الذي يراه في غير ما أمر الله عز وجل غير ما نهى عنه، أم كالرسول العبد الرسول فيتصرف في المال حيث أمر الله عز وجل؟ قولين عند أهل العلم. قول أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله، وقول آخر أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه، فينظر إلى المصالح والمفاسد فيقسم الفيء وغير ذلك لما يراه، ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا مشاورتهم، بل ما يظهر له هو من النظر والاجتهاد. هذه مسألة توسع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب آخر، كتاب منهاج أهل السنة النبوية، لمن أراد أن يرجع، لأنه تكلم لما أراد أن يتكلم عن مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما طعن الرافضة في عثمان عليه من الله ما يستحقون، فقالوا إيش؟ تصرف في الأموال كيف يشاء. أرادوا أن يطعنوا في عثمان فقالوا تصرف، أعطى ولا له من نسبه ومن قومه، فذكر في الإسلام ابن تيمية أن المسألة أصلا هي خلاف بين أهل العلم، وأصلا هي حتى بين الخلفاء الراشدين كانت على على على قولين. فمنهم أهل العلم من يقول يأخذون بما عليه العبد الرسول فلا يضعون المال إلا بما أمر الله به بالشرع، وإذا لم يكن لا ثمة أمر أو نهي في خصوصه وتعرضت له المصلحة فعليه هنا أن يشاور أهل العلم في وضع المال. هذا اللي هو رسول، الرسول عبد الرسول يضع أولا فيما جاء فيه النص، فأما إن لم يجد نص فلا يجتهد هو، يرد لأهل العلم ليقول له باجتهادهم أين يضع هذا المال على حسب الأوامر والنواهي الشرعية التي جاءت. وهذا الذي كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما لم يجتهدا في المال، هما لم يجتهدا بأنفسهم في المال. وهذه سيرة من عبد الرسول. والقول الآخر أن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك فيتصرف في المال كيف يشاء بما يراه من المصلحة، ولو كان فيه محاباة لبعض أهله وأقاربه. وهذا كله شيخ الإسلام يقول ليش؟ حتى لو قلنا تنزلا أن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يتبع سيرة النبي الملك، كان يتبع سيرة النبي الملك، ففعل عثمان رضي الله عنه وارضاه له أصل في الشرع، ولا ينكر عليه أنه يتصرف بالأموال كيف يشاء، ولم يكن يفعل كما يفعل عمر وعثمان، عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بل أن حتى من بعد عثمان معاوية رضي الله عنه وارضاه وهو خير ملوك المسلمين أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتصرف في المال على هذا النحو، ملك نبي أو نبي الملك. وفعل عثمان كان في زمن متوافر فيه الصحابة وأحد الخلفاء الراشدين، ولم يخطئه أحد من أهل السنة والأهل الحل والعقد في زمانه، ولم يخطئوا في فعله وتصرفه للمال، لأنهم يعلمون أن هذا مذهب أو هذا قول آخر أو هذه فيها أصل من الشرع أن يكون الخليفة أو الملك يأخذ بهذا الفعل أن يتصرف في المال حيث يرى هو ويجتهد فيه. ما نريد أن نبين هو طبعا أنا أريد أصلا الرد على أن الرافضة يعني أرادوا أن يلمزوا على عثمان رضي الله عنه بذلك، فنقول حتى لو تنزلا مع أنه حشاء عثمان أن يكون تجاوزا، لكن حتى لو كان أعطى لأوليائه أو لأولي الأمر من عنده أو بعض ما عنده ظنا أن هذه المصلحة فيه تستدعي ذلك، فهو معه شرع. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن أصل هذه المسألة على قسمين، والاثنين جاء بهم السلف وتكلموا فيه، بل فعلاه ما فعله من الخلفاء منهم أبو بكر وعمر ومنه عثمان لو قلنا بأنه كان ملك نبي، وأصلها طبعا كما بينا في الأنبياء أصلا عن هذه التفاوت. لكن غالب الجمهور يرون أن أصح الأقوال أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية التي وضعها الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده. لكن نثبت الأقوال، وهذا علم لابد أن يعلمه الناس، أن هناك قولين في هذه المسألة: قول أن يتصرف ولي الأمر كرسول كعبد رسول فلا يضع المال إلا فيما أمر الله ونهى به ويقيس عليه ذلك ويرجع فيه لولي العلم، وقول آخر أن يكون كالملك النبي الملك فيجتهد هو ويضع المال فيما يراه وفيما يرى فيه مصلحة شرعية ولا يراجع في ذلك وليس يجبر على الرجوع لأهل العلم، إلا طبعا إلا ما كان فيه أمر ونهي كأداء الزكوات صرف الزكاة في المصارف الشرعية الأمور التي جاءت محسومة في الشرع، هذا ليس له أن يفعل فيها ما يريد. فهذه مسألة أشار عليها شيخ الإسلام هنا وكان علينا أن نبينها. المقصود هنا أن هناك فرق بين العبد والرسول، العبد الرسول والنبي الملك. الأول ليس له اجتهاد في الأموال والثاني له اجتهاد، وهذا أيضا تفاضل بين الأنبياء، لأن الأنبياء طبعا أولي العزم هم أفضل الأنبياء على الإطلاق. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكما أن هناك تفاضل في طبقات الناس الأولياء، هناك أيضا تفاضل في الرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه. لكن ما نريد أن نبينه أن أولياء الله عز وجل الدرجة العظمى منزهون عن فضول المباحات، بمعنى من أراد الولاية لله عز وجل حقا، وهذه مسألة نحتاج إليها، احنا ما وصلناش اصلا لترك لفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، لكننا نتمسح في هؤلاء، يعني نتمسح اقصد فيما وصلوا اليه، لان الاولياء الله عز وجل يوصفون ايضا انهم منزهون عن فضول المباحات، وهذا يفعله كان يفعله علماؤنا، ولا ينكر عليهم بعض الناس ان لا يفهمون، بعض اهل العلم واهل الفضل والصلاح تجدوا يترفع في فعل بعض المباحات أو في بعض ما يظننا من خارج المروءة، فلا يفعل كل المباح، ويغفر الله لنا ما وصلنا لذلك أصالة. لكن هؤلاء درجة الأولياء، فتجدهم لا يتوسعون في المباح، يتنزهون عن فضل المباحات. بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه أن المسلم حرم عليه أن يأتي كل مباح، سواء كان من مباحات النظر أو السماع أو العمل. قال: يفعل بعض المباحات، لكن يأتي كل مباح بما لا يتنزه عن فضول المباحات. قال شيخ الإسلام: هذا لا يجوز. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية قد يراجع فيه، لكن هو له أصل في الشرع. أن يريد القول إيش؟ أن يأتي المسلم بكل مباحات، كل مباح لا يتنزه عنه يريد أن يأتيه. قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين. لذلك يقول أن هذه الآية خطاب من الله للنبي أن التمتع بفضول المباحات لا يجوز. وهذا قول قلت الشيخ سنة مين، لأن هناك قول آخر أن التمتع بالفضول المباحات جائز، أن طبعا هذا الأصل فيه جائز، ويتكلم عن أن يتمتع بغالب المباحات. وقالوا أن الآية التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله تعالى: لولا تمدن عينيك، فخاصة بالنبي، وهذا من كمال النبوة ألا يتعرض لما ينتقص من مرتبته العليا. فقالوا إذن للمرء أن يستمتع كما يريد بالمباحات، لكن هو شيخ الإسلام يدقق النظر في أن كل مباحات هذه لا تكون أن يستمتع بها المسلم. بعض الناس يستدلون خطأ بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذه ليست في المسلمين. قلنا بعض الناس يستدل بها خطأ، هذه ليست في المسلمين، هذه نزلت في الكفار وليست في المسلمين. ورجعوا لكتب التفسير المعتمدة ستجد أن هذه الآية في سياق الكفر، كفار، ليست في سياق المسلمين، حتى لا يظن أحد بأنه من يستمتع بالمباحات في الدنيا فكأنه أذهب طيباته والبعض يستدلون أن عمر رضي الله عنه قالها، وهذا فيه نظر في الثبوت عن عمر رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أن أولياء الله عز وجل يتنزهون عن فضول المباحات ولا يأتون كل مباح، في مباحات لا تناسبهم وإن كانت هي مباحة في الشرع لكن ليست لدرجتهم، مباحة لعوام المسلمين. كما هو معلوم أن أهل العلم أحيانا يترفعون عن أمور هي مباحة لكن حتى لا ينتقص من قدرهم، القاضي، العالم، المفتي لابد أن يراعي بعض الأشياء لا يقع فيها حتى من المباحات، لا يتواجد في أماكن معينة قد تخدش المرؤات، لبس معين، لباس معين يلبسه، يتكلم بطريقة معينة، يسمع أمور معينة في بعضها لابد أن يتنزه عن ذلك. لا شك بأنه له أن يفعل بعض المباحات كما فعل وسلم، يتسامر، يضحك، يمازح أحيانا، يفعل، يتوسع على نفسه في بعض الأمور، لكن هذه بحدود. أما الأولياء، الأولياء لله عز وجل، فتجدهم يتنزهون عن كثير من المباحات، إما من جهة الورع يكون تورعا حتى لا يظهر في يعني يؤدي به الأمر إلى أنه ينتقل من المباح إلى المكروهات أو ترك المستحبات، أو من باب ترك الخوارم المروءة، أو من ترك أشياء قد يرى الولي لا تناسبه ككثرة المزاح والضحك والنكات كما يقال الآن، ما هو مباح لكنه ليست هذه من مناسبته للولي. لذلك تجد الأولياء فيهم في قلوبهم خشية لله عز وجل، إجلال، رغبة فيما عند الله، وما ينشغل إلا بما عند الله عز وجل، لكن ينبسط ويتأثر بسنة الله عليه وسلم، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفي هديه، في بعض ضحك بعض الوقت، التمسم، الترويح عن النفس، يفعل بعضها لكنه بحدود ليس كغيره من الناس. طب ننظر للأسئلة قبل أن ندخل في فهو في جزء بسيط ننتهي منه بس تتم للكلام ثم أنظر لو في أسئلة مكتوبة. قال فالظالم لنفسه، قال وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر بقوله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسها فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفظ القرآن بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الأديايات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات والمؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كانت توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وجنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا وشفاعة غيره. الأمم السابقة سبقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قسمان: مقتصدون وظالمون لأنفسهم. أما السابقون بالخيرات فالأمم السابقة فكانوا الأنبياء والرسل فقط، وإن كان القول فيه أيضا نظر، بعضهم يقول الأمم السابقة قسمان كما في سورة المائدة: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ذلك كثير من أهل التفسير يقولون ذلك، أن الأمم السابقة تنقسم على ظاهر الآية التي معنا إلى ظالم لنفسه ومقتصد. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الثلاثة كما قلنا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وهم السابقون بالخيرات، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم المقتصدون أو والظالم لنفسه. لكن قلنا بأن البحث عند الشيخ ابن تيمية في الأولياء أن الأولياء قسمان: مقتصدون وسابقون بالخيرات. فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون وليا، أما المقتصد يكون وليا والسابق بالخيرات يكون وليا. ثم ذكر الكلام الذي حتى لا نعيده من قبل في مسألة تقسيمه: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وهذه في الأمة، وكأنه يقصد بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة فلا. وتلخيص هذه المسألة أن أهل العلم على قولين في هذه المسألة: قول الأول أن الأمم من قبلنا فيها ظالم لنفسه وفيها مقتصدون، والسابقون قلة، وهم ليسوا بقسم قلة، أهم أقول ليس ما فيه قلة لكن لم يجعل له قسما مستقل كما في سورة آية المائدة كما قلنا: ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وفي آية الحديث: وكثير منهم فاسقون. فجعل قسمين فقط، وهذا رجحه كثير من المحققين أن أهل الكتاب على فئتين على قسمين، أما السابق فيهم نادر ولا يكون قسما مستقلا. والقول الثاني لا، أن الأمم السابقة كما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم ظالم. وقالوا لأن جاءت الآيات تبين أن كان لعيسى حواريين، وكان لموسى أيضا، أنه كما جاء في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهؤلاء كانوا سابقين. فكان لموسى عليه السلام وكان لعيسى عليه السلام من هم معه من السابقين. فحواري عيسى عليه السلام كانوا سابقين، أصحاب موسى عليه السلام كانوا سابقين. ولعل هذا القول أرجح أو هو الراجح، أن هذا لا يمنع بأن يكون في الأمم السابقة. وآية المائدة ليست على التخصيص، يعني آية المائدة ليست فيها تخصيصا على أنه لا يمنع، هو ذكر ممكن نقول بعض الأقسام، ولا يعني ليس لها مفهوم أنها على قسمين فقط، قد يكون هناك قسم ثالث وإلا يصرح به، لكن لا يمنع ذلك. لكن الآيات كما قلنا فيها رد على الخوارج والمعتزلة، كما قال الشيخ ابن تيمية، لأنه في الآيات التي جاءت في سورة فاطر رد على الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، لأن الله عز وجل أخبر أنهم سيدخلون الجنة، والخوارج والمعتزلة يقولون إيه؟ لا يدخلون الجنة أصحاب الكبائر، بل مخلدون في النار. وهذه رد عليهم في ذلك. أيضا من الفوائد أنه قال بأن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن ومنهم وراث الكتاب ليسوا هم القراء، القراء طبعا بالمعنى الجديد، أما القراء كان عند فقهائنا هم أهل العلم يسمون القراء الذين يحفظون القرآن ويفقهونه ويعملون به، هذا كان يسمى القراء كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القراء الذين كثروا في زماننا من حفظ من القرآن فقط. فإذا أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، من ورث الكتاب هم الذين ليسوا كما يقال أهل القرآن بالمعنى الاصطلاحي الآن هم الحفاظ أو القراء، لا، بل كل مؤمن علم من الكتاب ومن السنة، علم وعمل فورث هذا الكتاب وله الجزاء عند الله عز وجل، وإن لم يحفظ القرآن كما كان الصحابة يفعلون، يأخذون 10 آيات يحفظونها ويعملون بها ويتعلمونها ويعملون بها. هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، الذين ورثوا الكتاب حقا، وليس ورث الكتاب بحفظه فقط، وإن كان هي من قبل شك، لكن ليس كما يظن البعض بأن أنه من حفظ الكتاب فهذا الذي يقصد، بل المقصود أصالة العمل، العمل بالكتاب حتى وإن لم يحفظ الكتاب. طيب، وأيضا يمكن نستدل على كلام المؤلف وكلام الشيخ في مسألة أنه قال جنات عدن يدخلونها، كما استدلنا بها على أن أهل الكبائر على الخوارج فإنهم يقولون بأن أهل الكبائر لا يدخلون النار، فنستدلنا بها على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، أنه قال جنات عدن يدخلونها على العموم. وطبعا أدلة كثيرة حتى لا نستفيد فيها في دخول أهل الكبائر النار. وأيضا فيه رد أهل الجنة، وفيه رد على من؟ على أهل، على المعتقد المرجئة الذين يقولون أن أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أبدا، لا يضر مع الإيمان معصية، فهم في الجنة ولا تضرهم الكبائر التي ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك، ما دام دون الشرك فيدخلون الجنة ولا يدخلون النار ما دام قالوا لا إله إلا الله، وهذا كله باطل أصالة. الذين يقولون سواء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية والإيمان لا ينقص بالمعاصي ولا يتضرهم، هذا جهل، قول على الله بغير علم مخالف للأدلة. أو الخوارج أيضا كما قلنا الذين قالوا بأن أصحاب الكبائر لا يدخلون النار لا يدخلون الجنة أصالة. فسواء الذين قالوا أن المعصية لا تضر وأن العاصي صاحب الكبيرة إيمانه كامل، أو الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة لا إيمان معه وأذهب عن إيمان بالكلية، فهذا كله باطل. أما أهل السنة يقولون مؤمن ناقص الإيمان. طيب، وهنا ننظر للأذلة، لأن في فصل جديد سيأتي أن أهل الكبائر مخلدون في النار وغير ذلك، والغفران والشرك. ما أرى أسئلة، أنظر للأسئلة الموجودة، وإن تبقى معنا وقت نأخذ آخر جزئية. كان ظالم نفسه لا يصلح أن يكون لي ولي، فكيف أسعى عيش الذي فيه؟ أما ظالم نفسه تواضع طبعا، هذا وهي أصلا عيشة كانت في الظالم نفسها. نعم، هذا الباب التواضع. يعني من عنده شغف في النفاق العملي لا يصح أن يكون وليا أو معه أصل، هو معه أصل الولاية، معه أصل الولاية، لا سيأتي معنا الآن فصل أن ليس كونه وليا لا يفعل المعاصي. يفعل الصغائر ويتوب منها، فهذا لا يفعل الصغائر ويتوب منها، فهذه إن تاب منها فهذا يكون وليا. احنا قلنا اليوم، قلنا انه ممكن يفعل بعض الذنوب ويتوب، فلما تاب رجع الى الولاية مرة اخرى. هل يصح كسب الولاية بالدعاء؟ يعني ما هو الدعاء بدون عمل ايش هيفعل؟ ممكن واحد يمشي ليلة نهار انه عايز يبقى ولي، لكن هو أصالة لا يفعل شيء يستدعي الولاية، يبقى المسألة هي ليس الدعاء فقط، الدعاء من العبادة، لكن الدعاء لابد له من عمل. يعني لو بيدعو وما بيصليش، أو بيدعو وبيفعل المحرمات، هو معه أصل الولاية لكن ليس يكون وليا، لا يطلق عليه الولي. كما في هل يصح كسب الولاية بالدعوة؟ قلناها طيب، وكما في وتولاني في من توليت، ماشي، ما هو قلنا أصل الولاية موجودة بأن الله عز وجل أصل المحبة موجودة مع أصل الإيمان، ما دام الإنسان مسلما مؤمنا وعنده تخليط فينال قدرة من محبة الله عز وجل بأصل الإيمان الذي معه وبالإيمانيات اللي عنده، لأنه عنده إيمان وعنده معاصي، فهو لا لا لا ترتفع منه الولاية. أصل الولاية قلناها، لكن لفظ الولي ولي لله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هنا لابد من الولاية يحقق الإيمان الكامل الواجب أولا، وهو مش إحنا قلنا الولاية إيمان وتقوى، فلابد ننظر للإيمان مش درجات، مش في أصل الإيمان وفي الإيمان الواجب وفي الكامل الواجب وفي الإيمان الكامل المستحب، فهو لابد أن يأتي بالإيمان الكامل الواجب أولا، درجة الأولى في الولاية حتى يكون وليا لله، هذا هو الإيمان المطلوب الذين آمنوا وكانوا يتقون، مع التقوى والتفاضل بقى على ذلك في درجات الإيمان، لكن أقل من الإيمان الواجب اللي يكون مع أصل الإيمان الذي معه بعض الإيمان والمعاصي، فهذا لم يصل إلى الذين آمنوا بمعنى الإيمان الواجب، فلا يكون يتحصل معه أن يطلق عليه ولي لله، لكن معه أصل الولاية، معه أصل الولاية، أنا أتكلم على درجات الولاية نفسها، مع أصل الولاية وما مقدار النصرة والموالاة مع أصل الولاية فقط، مع أصل الولاية ما مقدار النصرة والموالاة، لا المقدار ده مش عندنا، احنا مش في الخلق، المقدار ده عند الله عز وجل، يعني ما مقدار ومعه نصرة وموالاة من الله عز وجل ما دام مسلما ومؤمنا، معه أصل النصرة، معه نصرة الله ومعه، لكن بقدره، بقدر ما معه من إيمان، معه نصرة من الله ومعه ولاية من الله عز وجل وموالاة من الله عز وجل، لكن ما المقدار هذا ما أحد يقوله كيف يكون، الأمر ليس للبشر يقولون. طيب نعم، لأنه قلنا في أول الكلام الشيخ قال ذلك الحب المطلق، واستدل بحديث ما تقرب إلي عبد بحب إليه ما افترضته إليه، ثم آخر حديث حتى صرت بحب، فالمحبة المطلقة بالولاية بأعلى درجة الولاية، الحب المطلق يكون للولاية المطلقة لله عز وجل، ففي علاقة طبعا بين الولاية وبين المحبة. نعم أيضا أنتم ما زلتم بتخلطوا بين أمرين، بتخلطوا بين الإيمان والذي قد يتخلله طاعات ومعاصي، وبين كلامنا عن الولاية، الكلام هنا عن الولاية من هم الأولياء، لذلك الشيخ الإسلام حصرهم في طبقتين، قلنا المقربون وإيش والأبرار، فإصدار لنفسه لما يجعله من الأولياء لأنه معه ذنوب معاصي ومعه طاعات، وهذا لا ينفي لحب لله ولا ينفي ولاية لله ولا ينفي نصرة ولا ينفي ذلك، لكن عندما نتكلم عن الولاية لله حقا لابد أن نرتقي إلى الطبقة الأولى والثانية فقط، الحديث ليس فيه تعارض، يحب الله رسوله، وإحنا ما نفلاش المحبة على الذي يفعل العبادات ويفعل المعاصي، ما نزعنا عنه أصل المحبة ولا نزعنا محبة الله له أيضا، مش ابن عباس قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال إيش ارتفع الإيمان كالظل فوق رأسه ثم نزل بعد التوبة، فانتبهوا المسألة مش في الأصل، انتبه في الولاية تكون لها مواصفات، انك اغلب اسئلكم بتتعرض لاصل الولايه، مش لفظ الولي الذي يطلق واسم الولي الذي يطلق، هل قولي ذله من الاولين وقليل من الاخرين في سوره واقعه على الاولياء اقل لا في الازمنه المتاخره،

بلا عذاب. يبقى مش كل أهل الكبائر هيدخلوا الجنة بلا عذاب كما تقول المرجئة. يبقى هذا قول من أقوال المرجئة، هو دقيق قد لا ينتبه إليه البعض ولا من طلبة العلم، يعني إن الفارق بين المرجئة وبين أهل السنة في ذلك. طب الدليل في ذلك إيش عند أهل السنة؟ قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. يبقى هنا تضعيف، فقالوا هنا وعيد الله حق ولا بد أن يصيب بعضا منهم، ووعده أن يغفر لمن يشاء حق فلا بد أن يصيب بعضا منهم. إذا أهل المرجئة تقول أهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنة بلا عذاب، وهذا خطأ، خطأ. الصحيح أنك تقول أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب فيغفر الله لهم كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا فارق. هذه مسألة بين أهل السنة والمرجئة. طيب، أيضا ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هنا التوبة لم يعلق الله عز وجل بالمشيئة. التوبة هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من لم يتب، أما من تاب تاب الله عليه، فلم يجعل هنا التوبة داخلة في الآية. يعني التوبة لا يعلق الله عز وجل على المشيئة، من تاب تاب الله عليه، إنما علق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين. وهذه مسألة أيضا مهمة يلتفت إليها. طب أنا أختم بسؤال لكم. قال الشيخ رحمة الله عليه وجزاه خيرا عنا في كل ما كتب وصنف ودافع فيه عن الحق، أنه قال أن الله عز وجل يغفر للمشرك إن تاب. قال ويش؟ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب. ما الدليل على أن الشرك يغفره الله لمن تاب؟ دليل صريح بآية خاصة تبين ذلك، ونختم بها حتى أروح أدرك الصلاة. ما الدليل على أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه عموم. طيب أنا أريد خاصة، آية خاصة، يغفر لهم كل الذين كفروا يغفر لما قد سلف. طيب دي خاصة جيدة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي آية عامة تدخل فيها؟ نعم، نفس الآية بمفهوم مخالفة. أي آية طب اللي تقصديها أم عبد الرحمن؟ ومن تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يبدو. لا، أريد آية خاصة، هم ممكن آيتين كمان، وأقولها لكم في سورة المائدة، خاصة جدا في مسألة غفران الشرك. أنا قربت لكم آيات الآيات. أحسنتي، أحسنت أبو محمد، أحسنت. أيوة، جزاك الله خيرا. أول الآيات إيش؟ طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله من ذلك، فنبرأ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو نعوذ بالله من ذلك. ده الآيات قبلها قالت ذلك شرك مبين. ثم قال عز وجل لإيش؟ لقد كفر الذين قبل النهار ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قبل النهار المسيح ابن مريم، إلى أن قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه آية، آيات تدل على أن حتى الشرك الذي وقع فيه إذا تابوا إلى الله عز وجل تصريحا، لأن طبعا هم قالوا بما قالوه من الشرك والكفر. الآيات الأولى أولها: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأمره النار ومن الظالمين الأنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. هذه الآيات لابد أحفظها، كل واحد يتكلم واحد ينكر تكفير أهل الكتاب. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. نعم الآيات أكثر من ذلك، وإني غفور من تاب. أنا كل هذه آيات عامة، ما أنتم تأتوا بآيات عامة، أنا قصدت آيات خاصة في أن من أتى بالشرك ثم تاب منه يغفر الله عز وجل له. لما أطلب دليل خاص ما تأتونيش بأدلة عامة، هذا من ضعف الاستدلال. يعني حتى تكون بس فائدة لكم، حتى مع المخالف لما تتكلم في مسألة فرعية وتريد تستدل، أولا تحاول أنك تأتي بالأدلة الخاصة في المسألة. إن عجزت ممكن تأتي بأدلة عامة لا حرج في ذلك، لكن كلما كانت الأدلة في خصوص المسألة كانت أقوى في الاستدلال فقط. والذين يدعون مع الله إلها آخر يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ولا ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أحسنت جزاك الله خيرا. نعم هذه أم أحمد، هذه الآية. نعم أنا ما انتبهت، هي الأخت جابت آخر الآية فمررت عليها سريعا، لأنه قال لا إلا من تاب وآمن عمل صالحا، ما لا ثم اهتدى غير آيات، هذه آية أخرى. لا الآية اللي أم أحمد جابتها على القصر هذه هي التي فيها ذلك. نعم طيب جزاكم الله خيرا جميعا، عشان انتهينا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإن شاء الله على الموعد الأسبوع القادم، ونفع الله بكم جميعا، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.